حاجه اسمها ابدومينال بايندنج رباط بطن. لما ربطه كانك ربط واحد في شجره خلاص مش عارف يلف بقى كده، ربطته هنا حوالين بطن الام، احط البايندنج دلوقتي. طب هو ما عرفتش الفه لاي سبب من الاسباب، ما عرفتش الفه، هقول لها ايه؟ تعالي الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ما عرفتش الفه، تعالي الاسبوع اللي بعده. فطبعا مش هتطول بقى عليك وده كله مساعد، تعالي الاسبوع اللي بعده لغايه امتى؟ لغايه 36 اسبوع. اللي خلاك مش عارف تلفه قبل 36 اسبوع يبقى تاكلت مش هتعرف تلفه بعد 36 اسبوع. كويس، يبقى ده لو نجح فيلي او فيرجن. ايه اللي يخلي الفيرجن ما تنفعش؟ تعالوا ناخدهم من بره لجوه، فاضيين قوي من بره خالص لجوه. واحده ايه؟ واحده عندها باري تك ابدومين رول، فين هيعرف؟ كل ما يبقى الابدومين رول ده تك كل ما مش هعرف اعمل كده. او عندها ريجيد ابدومين رول، شده بطنها جامد. مظبوط؟ او الميه اللي حوالين البيبي قليله قوي او كتير قوي، ما لو كتير قوي برضه الابدومين هيبقى تنس مش هعرف اعمل حاجه. كويس؟ او لو عايز سجل وبوستير برضه، او بريتش وستاندرد لكس. صح، وبيتش ابو كسان ذاك زمان لما غطى على راسه يقول له ريفلكس سباين برضه نفس السبب اللي كان ما عرفش يلف من نفسه، وانا برضه ممكن ما اعرفش ده. دي اسمها كوزز اوف فيلير. يا ايه اللي يخلي الكوزز دي ممكن ما تنفعش؟ يفضل الكومبليكيشن زي ما بتقول هو اللي ده قلتها في وسط الكلام. ايه ممكن يحصل اكسيدنتال هيرمون؟ ممكن يحصل رابتشر اوف ميمبرين، ممكن تخش في ريتر ليبر، ممكن يحصل انجري للبيبي. وانت بتضرب جامد على راسه ممكن تعمله فراكشر سباين، فراكشر سيرفايكال سباين، فيترال انجري للبيبي، ممكن الكورد يتعقد والبيبي يجيله مشاكل. ده كل ما يتعلق بالفيرجن. في جزء منه هتلاقوه مكتوب عندكم، والجزء الثاني مكتوب تحت عنوان اسمه فيرجن في اخر الكتاب. ده مؤقتا كده بقى احكم لكم بعد 5 دقايق، بس من فضلكم بقى ايه ما تروحوش بعيد عشان احكم لكم الكود. أولا نتكلم على المانجمنت اوف ايج بريزنتيشن. قلنا في ممكن يتعمل اكسترنال كيتاليك فيرجن ديورينج بريجننسي لو الواحد عايز يعمل كده، ولو انه بيني وبينك طبعا دلوقتي بقى يعني ليميتد ده ومحدش بيعمل الكلام ده. بعد كده في الانديكيشنز اوف سيزيرين انفكشن، يعني مين الحاله اللي عندها بريز بريزنتيشن اللي هنعملها سيزيرين انفكشن. ده سؤال مهم جدا جدا جدا، يعني على اقصى درجات الاهميه الانديكيشنز اوف سيزيرين انفكشن في الجيش. سؤال مهم جدا، ورقه وشفا ومنتهى الاهميه. مين بقى العينين بتوع الفيزيرين بتوع الريتش اللي هنعمل لهم سيزيرين انفكشن؟ هو في واحده في الاول منطقيه خالص الانتاج بتاعها ايه؟ لو بدنا نضيق الموضوع انتهى، لازم هنعمل سيزيرين انفكشن. It's an important indication for severe infection. طبعا يا جماعه لا خليك معايا في كتير very important. Infection مهم جدا جدا في indication of severe infection. اللي بعده لو البيبي بدل ما تلف سوا ده بقى يبقى ماله؟ بيبي كبير، نار كبير. نار كبير بس انا عرفت منه كبير. لا بس من هنا اهميه الاستيميت سبيتال ويت. لو عملت سونار لقيت البيبي اكتر من 3 كيلو ونص ما تفكرش، تلبس وايت تلبس ضيق ما تفكرش تقول لها بيبي اللي فوق 3 كيلو ونص وبريتش ده يتعمل له سبيتال. وده برضه كلام منطقي جدا. بعد اللارج فيتس في بري ماتيور فيتس، ده بقى شكله عنيف، يعني اللارج فيتس هو مفهوم انه مش هيعدي، ولو جسمه عدى راسه هتتعلم. طب وانت برضه بري ماتيور فيتس ده بنعمله سبيتال؟ ما هو اذا كان على جسمه صغير فهو جسمه صغير وهيعدي. امال ايه الفكره؟ هي بدل الفكره في اثنين. الفكره الاولانيه ان البيبي البريماتشور عنده فيري ويك سكال، وبالتالي فيري ويك انترا كرينيال بس، يعني سهل قوي ان يحصل له انترا كرينيال هامرج. لو يحصل له انترا كرينيال هامرج يعني زي مخ وريزالت فايف، البيبي ده مبقاش ينفع حاجه. الفكره انه في الولاده العاديه لما بتبقى في فايف برزنتيشن الراجل بيبقى الاول وبتتعرض لجراديوال كومبريشن اند دي كومبريشن. يا رب بس في هتحصل شفولي، بيحصل جراديوال كومبريشن اند دي كومبريشن على مدى ساعات اور بتاعت الدليفري. انما في حالات الريتش البيبي ما بتخشش الا اخر حاجه خالص، لما جسم البيبي يكون بره ساعتها راسه بتخش تلبس ويندد من مينت اور تو مينت بيكون بره من الناحيه الثانيه. ساعتها بتتعرض لحاجه اسمها سادن كومبريشن اند دي كومبريشن. هذا السادن كومبريشن دي كومبريشن هيجيب للعيل الانترافينيال هامرج، يعني هيموت. يعني اه هتورده في الغالب، بس هتنزل عيل الانترافينيال هامرج ما ينفعش حاجه. يبقى الاحسن انك تعمل ايه؟ سيزيريان انفكشن. فكروا شويه قبل ما تجاوبوا. لو هعمل سيجاري انفكشن افتح الفتحة بتاعتي في الابدان الورد والبراين وورد فتحة صغيرة ولا كبيرة؟ لازم الفتحة تبقى كبيرة. هو انا عملت سيجاري انفكشن عشان الدنيا راس تخرج بالي سموث ما تتعرفش الكمبريشن ودي كمبريشن. لو حبيت تعمل فتحة صغيرة وتقول لنفسك ده بيبي صغير وانا كوزماتيكالي عايز اعمل حاجة شكلها حلو وبتاع تفتح فتحة راس البيبي وهي خارجة من الفتحة دي هتبقى سكويت هتتعرض برضه لكمبريشن اند دي كومبريشن. طيب ولو تعرضت لكمبريشن دي كومبريشن جاي له يترك لنا نفسه لما كتبناها تحت ربنا على الفاضي فاهمين؟ فلما الواحد يعمل كبيرة يفتح فتحة كبيرة ده حتى في ناس كمان بتقول لك الفتحة دي لازم تبقى زرقاء المنشور لانه انت هتصنعها لما تعمل سيزيريا هتفتح ترانزيرت انفيجن هنا اللي هو السجن انا هنا محكوم بعرض اللور سيلز يعني ما اقدرش افتح فتحه اكبر من كده عشان افتح فتحه على زي كده لو واسعه ممكن افتحها براتب تمام يبقى مقر البيبي اللي بتعمله سيزيريان سكشن ده بتعمله سيزيريان سكشن عشان ما يجيبوش انترتينا كمان ولازم الانفيجن تبقى وايد او لارج في سبب تاني برضه متعلق بشكل البيبي سليب احنا قلنا شكل البيبي سليب الدور ده ان راسه نسبيا كبيره فعارف ايه اللي بيحصل في البطن بتاعته من بين صغيره يعني السيرفيس لما يوصل كده حاجه زي فور فينجرز مش في كونتراكشن شغاله من فوق السيرفيس فور فينجرز دول كافيين عشان البطن تتدحلق وتقف وراس البيبي هتتشعلق على مين؟ على السيرفيس لان السيرفيس از نوت فولي بقى فاهمين اللي بقوله؟ يعني دلوقتي لما يجي يسالك يقول لك البيبي بريماتيور بريتش تعمله سيزيريان ليه؟ بعمله سيزيريان عشان احميه من سابن كونتراكشن ودي كونتراكشن وبالتالي احميه من انتراكشن دي حاجه تاني حاجة عشان الراس ما تتعلقش ما يحصلش الراس الذهبي تبقى راسك في في incompletely dilated surface بين البطن الصغيرة فعموم في تخرج من incompletely dilated ده البيبي بيحصل بعد كده في indication كمان اللي اسمه breach with extended head head مش legs لان extension of the head يخلي الانتر خصيل والدايمتر بتاعها كبير وممكن تتشعلق ما تنجلش عرفت منين ان ده بيتش الاكسترنت هات الزمار وده ما كانش حيضان في صناعه حيضان في الاسفل شفت الزمار قد ايه مهم قد ايه بيحددك تبردها ازاي هو بيشيل لك وزن البيبي هو اللي يعرفك اذا كان في اكسترنت هات ولا لا مظبوط ولسه في حاجه ثانيه كمان التايب اوف بليتش لو هو فولكن برزنتيشن سيبك منه ده ما حصلش تبردها ازاي شكله كتير قوي الفولكن برزنتيشن تبقى يا دوبك رجل بس كده يعني مثلا هل في presenting force applied على surface وعلى اللور فيها؟ مفيش حاجة غلط. فبما انه مفيش اي presenting force لمسه ولا لمسه على السيرفيس ولا على اللور سيجمنت فعادة ما بيحصل رانت اوف سيرفايز اند ادابتيشن. يعني زي السيرفيس كده وصل فوق منه ومش راضي يفتح خلاص ما يفتحش عن كده. مفيش اي حاجة applied عليه تساعده انه يفتح. فبيحصل سيرفايز اند ادابتيشن. وانس انه حصل رانت بقى فيه انها الشيء خلاص مش نافع بقى نحتاجه ونعمل دي حاجة. تاني حاجة لما تكون مفيش تحت غير رجل البيبي يبقى الدنيا هنا هو هو ده سهل قوي ده ينزل ايه؟ الدور سهل جدا انه ينزل الدور يحصل ركش ومنزل ينزل الدور طبعا عليه ايه تفضل قاعد بقى على اعصابك ما انتش عارف امتى هينزل الدور وهيرم وده كل الانديكيشن نعمله في الدنيا انها مفهوم يعني الانديكيشن اللي بعده اللي هو هير بيتش الانسان الهاد سقوط الانديكيشن هو القاعده اللي اتفقنا عليها قبل كده اللي هو اي حاجه تتبعي بغيره يعني واحدة عندها بريتش وعندها كونتراكت سيرفيس قلناها واحدة عندها بريتش وعندها ستار براين ستار او بريتش ومعاها سنتر فيزا او بريتش في واحدة هي الوحدة مشكلة اللي اسمها انترني براين جرافيدا انترني براين جرافيدا اللي هي السيرفيس عندها اول مرة فوق سن 35 دي هتعرفها ان دي ممكن تقابلها مشاكل كتير فهي لوحدها بروبلماتيك لسه كمان ما حصلتش بس دي على طول اللي هي الانتر في برايم دي ما حدش بيدور فيها الانتر في برايم فوق 35 من انفكشن بعدين غير الاذر انفكشن بوست فيري انفكشن لو ظهر ماتيرنال او فيتال ديستريس اثناء الولاده يعني واحده بريتش وانت شايف ان الامور هتمشي كويس وقرر تقلع بعدين بعدين بتسمع الفيديو بقيت الهارد ريت هي 90 80 خلاص عامل ايه؟ انا كنت ناوي بيتش فاينل دليفري كل حاجه بس حصل في تفاصيل ما اقدرش اعمل حاجه بس زي الفشل. اخر انديكيشن هو لو الواحد احتاج اوكسيتوسن هو الواحد محتاج اوكسيتوسن في حاجه يا اما واحده ما عندهاش كونتراكشن خالص يا يعني واحده نايمه في بيتهم ومعاد ولادتها في بيتنا. فانا قلت لها تعالي تروحي المستشفى هديكي دواء اللي هو بين قوسين بيروح للمرض الصناعي عشان ندخلها في ولادة. اول واحد بيتكلم اوكسيتوسن لما بيشوف ضعيف يعني قوي I mean the oxytocin is that an either for induction both for augmentation of data. يعني يا اما مفيش بينز خالص مثلا يجيب بينز، يا اما في كونتراكشن ضعيفه مثلا خالص. استخدام الاوكسيتوسين في وجود ماكسيماليزيشن از فيري ريسكي. انا اقول لكم عليها قدام ازاي بالظبط اوضحها لكم، بس استخدام الاوكسيتوسين في وجود ماكسيماليزيشن كاريز ا فيري هاي ريسك اوف رابتشر. يبقى الراجل بيلعب بالاوكسيتوسين ولا لا؟ كويس قوي. يبقى لو انت فكرت تستخدم اوكسيتوسين خليها في دماغك، اول ما الاوكسيتوسين يطلع في دماغك قول لا اعمل ديلاتيشن. يعني واحدة بريتش وعدت معادها او لا روحي مستشفى عشان ما فيش واحد مستشفى خدي بطل طعي او واحدة بريتش وعندها انيرشا اثناء الولادة ما فكرش ان انا ادي اوكسيتوسين عشان اطول كونتراكشن. اذا ما كانتش الكونتراكشن ماشي عدل يبقى بلاش، يبقى على طول ايه ازاي كويس. دي الانديكيشن بتاع سيزيريا في حالات البريتش وهي تاني مرة ولا تالت مرة. ده سؤال اكستريملي امبورتنت لغاية الاهمية، سؤال مهم جدا. في ناس بقى حاولوا يحطوا حاجه اسمها سكورينج سيستم. سكورينج سيستم يعني ايه سكورينج سيستم؟ يعني حاولوا ان هم يخلوا كل عيانه يروح يدور على ايتمز معينه فيها ويحط لها سكور، واكوردنج للسكور ده يقرر اذا كان هيولدها في جنر ولا في جنر. السكورينج سيستم بيعتمد على ايتمز معينه لايك بارتي. يعني كل ما الست تكون ولدت النهارده كل ما دي حاجه تشجعني ان انا اولدها. هو لما تخيل طالما ولدت قبل كده مرتين ولا ثلاثه يبقى الفرد بتاعها كويس، وتبقى بتجيب عيال حجمهم على قد الفرد مش كده؟ يعني العيال اللي بيجيبهم مثلا عندهم 3 كيلو وبتاع وبيتولدوا فاجانا وداوت كومبليكيشن. حاجه ثانيه دلوقتي اول مره بيحمل محدش يعرف عنها حاجه عن الفرد بتاع شكله ايه. عموما كل ما تكون ولدت اكتر كل ما هتروح تزور اكتر، وطبعا مش الى غايه نهايه يعني. يا مرة واحدة بقى لما كنت تكون مش والدة قبل كده دي حاجة مش كويسة او ما تشجعش يعني، فهتحط لها سكور زيرو. لما تكون والدة مرة هتحط لها سكور 1، والدة مرتين ده سكور 2. مش بس والدة قبل كده فاجينال، يا سلام لو كانت والدة قبل كده فاجينال بريتش ليفل، يا ولدت قبل كده مرتين بريتش وداوت كومبليكيشن. مش دي حاجة برضه تشجعني ان انا اولدها المرات اللي فاجينال بريتش؟ لو كان مفيش فاجينال بريتش ليفل قبل كده هتحط سكور زيرو. لو كان في مرة هتحط سكور 1، في مرتين هتحط سكور 2. برضه من ضمن الحاجات اللي تفرق معايا الجستيشنال ايج بتاع الجيل. الجستيشنال ايج عارف احسن جستيشنال ايج ايه؟ اللي هو سكور 2 على سكور عندنا 37 اسبوع. 37 اسبوع ده بالبحث هيقول لي 37 اسبوع له ايه وله ايه؟ له بريماتيور اخاف عليه من انتراكرينيال هامرج. هو خلاص كمل 37 اسبوع ما بقاش البريماتيور اللي اخاف عليه من انتراكرينيال هامرج. في نفس الوقت ما بقاش فول تيرم قوي، يعني لسه حجمه صغير حجمه ضريف يعني مش العيل اللي كبر قوي زياده. اللي وصل 38 اسبوع انا كفايه عليه سكور 1، 39 اسبوع وطالع 0 مش هديله سكور. برضه من ضمن الحاجات اللي بتفرق معايا الاستيميتد تيتا ويت اللي بيتعرف في الصناعه. طيب احسن الاستيميتد تيتا ويت اللي هو من 2.5 ل 3. 2.5 ل 3 ده اكتر واحد مشجع على الديزاين دليفري، وده احنا بنحط له سكور كويس. عندك بعد كده من 3 ل 3.5 بعد كده فوق 3.5 ده مش نافع. دي بقى ايتمز بتاعت الولاده نفسها، يعني في سيرفايكال دايليتيشن بتاعت ما شفت البيشنت. سيرفايكال دايليتيشن بيني وبينكم السيرفايكال دايليتيشن بيعكس ايه؟ بيعكس الكونتراكشن، بيعكس البروجرس اوف ديليفري. يعني لو لقيت واحده سيرفيس فيها مثلا وصل كلين رافينج، طب معناه ان الولاده ماشيه كويس اهي، حاجه تشجع. لو واحده السيرفايكال دايليتيشن فيها 1 فينجر حلني بقى لسه بقى مانيش عارف ده لسه هتيجي كونتراكشن تفتح ولا لا. يعني كل ما تلاقي سيرفيس دايليتد اكتر كل ما ده حاجه بروميسنج اكتر وتاخد سكور اكتر. واللي برضه مهم الستيشن، ستيشن يعني كل ما الرابط تبقى اعلى ولا اوطى كل ما دي حاجه بروميسنج. كل ما الرابط تبقى تحت اكتر كل ما ده معناه ان الرابط ذكرت الفايبرس وان الامور الولاده ماشيه نسبيا كويس. كل ما الرابط تبقى اعلى لا دي حاجه وحشه. في الاخر هتجمع السكور دي هم 6 ايتم يبقى مجموعهم كام؟ 6 في 2 مجموع من 12. اذا لقيت الحاله بتاعتك دي السكور بتاعها من 0 ل 4 دي حاجه تشجعني ولا لا؟ ولا لا؟ طبعا لا من 0 ل 4 ما فيهاش هزار، دي تدري انه مفيش اي احتمالات اخرى. لو الحالة سكور بتاعها 10 11 12 دي ممكن تولدها بريتش دليفري وانت مش قلقان قوي. لو السكور في النص انت حر، ممكن فاجينال دليفري ان هو هيبقى فيها ريسك، هتبقى ريسك شويه، فيها احتمالات كومبليكيشن. ده اسمه سكورينج سيستم. هو بدل سكورينج سيستم فيه كتير، فيه كذا سكورينج سيستم يعتمد على حاجات كتير قوي، وده ابسطهم. برغم ان ابسطهم مش مطلوب منكم تعرفوه. طيب انت لازم تعرف ان السكورينج سيستم يعتمد على الاي تي سي، يعتمد على الحاله دي بريفيوس سكسسفول ريتش ديليفري بوزيشن ايج وويت والسرفايفل فاليديشن والستيشن. هما دول بس المطلوبين. ولما يسألك يقول لك ايه الانديكيشن بس زي الورقه مثلا تكتبه له وبعدين في الاخر تروح تكتب له في سكورينج سيستم بيعتمد على كذا وكذا. طب انا هم مش مطلوبين، امال انا ليه كاتبهم؟ انا كاتبهم علشان اوريكوا ايه المقصود، يعني عشان لما تقرا تبقى فاهم مثلا ده يتحسب ازاي، ما تبقاش حاجه مكتوبه ومش مكتوبه. من هو مش مطلوب منك تحفظها. اوحش حاجه في الدنيا لما الواحد يحط في الامتحان جدول وبعدين يسيب مربعات فاضيه. كان احسن لك ما تكتبوش جدول، كان احسن لك المعلومات اللي تبقى معلومات وخلاص. اه يمكن لو حته كنا فيها تعدي، انما تعمل جدول وتسطره وخانات وبتاع واحده ما تفتكرهاش ولا اثنين ما تفتكرهاش تبقى فاضيه، ده باين قوي مش وحش قوي. فبروس لك احنا بس كل اللي عايزينه هي الاي بي دي سكورينج سيستم بيعتمد عليه. حاجه كبيره اقولها لكم في سكورينج سيستم ايه اسمه، بس هنتفق على حاجه وهنعيدها كتير ان شاء الله على مدار السنه. دي حاجات هقول لكم عليها ما تتقالش الا لو سالتوها في الامتحان. بعض الممتحنين اوقات ليهم حاجات معينه لما بيسمعوها بينبسطوا منها وبيحسوا ان الطالب ده شاطر وكويس. فانت لو قلتها له هتنبسط ان هو هينبسط منك وهيديك نمره زياده على حاجه ده كويس. اون ذا اذر هاند لو دخلت الممتحن تاني كل الناس بتفكر زي ما بس هيعتبرك جايب المنظر عليك، وهيعتبرك واحد محطوطينه في المدينة ومش فاهم حاجه، وهيبقى اريتيتد من الكلام ده. اي كان نيفر بريدكت مين اللي هيعجبه الكلام ومين اللي هيبقى اريتيتد منه. يبقى الحل الامثل انه في حاجات معينه هقول لكم عليها طول ما احنا ماشيين، لا ما تقولوش الا لو اتسالته. لو اتسالت ده اسمه ايه؟ تقول له اسمه كذا. ما اتسالتش ماشي دعوه خالص. في سكورينج سيستم مخلص ما تقومش دعوه. هل انا كتير؟ دي حاجه سلاح ذو حدين، يعني ممكن لو استخدمتها صح تجيب لك نمره زياده، لو استخدمتها غلط تقلب الدنيا عليك. يبقى لي كده الله كمان. اسمه تاتوشني اندروس سكورينج سيستم او سكورينج بتاع البيتش. احنا بنتكلم في المانجمنت اوف ليدز يا كريم، وبنقول انه في جزء من الحالات ممكن تلفوهم اثناء الحمل اللي اسمه اكسترنال انفكشن، في مجموعه ثانيه اندكيتد فيها ال فيري انفكشن، وبعدين دلوقتي بقى بلاك ويز فاجينال بليتش ديليفري اللي هم بقى خلاص المجموعه من البليتش اللي قررنا نولدهم فاجينال. الفاجينال بليتش ديليفري دي تحتها اربع عناوين. الاولاني اسمه سبونتينيوس بليتش ديليفري. سبونتينيوس يعني ايه؟ تلقائي جاي من نفسه، يعني لو كنت العينه دي نايمه على السرير روحت تعمل اي حاجه ترجع تلاقيها ودي. ده يكاد يكون ما بيحصلش في البريتش، لان ولاده الشولدر وولاده الهيد بتحتاج اسيستنس. يعني دي حاجه نادر قوي انها تحصل لوحدها الا لو كان البيبي فيري بريماتور، يعني صغير قوي هيتحرك لوحده. انا قلت ان هي اتجاهها غالبا بتحتاج اسيستنس، يبقى نوع البريتش دليفري بنسميه اسيستد بريتش دليفري. بنعمل احنا ايه بقى في الاسيستد بريتش دليفري؟ اكيد هنساعد الدليفري بطريقه او باخرى. فالاسيست بريتش دليفري اللي بيحصل فيها كالاتي، فيها قاعده اساسيه جدا جدا جدا اسمها نو تراكشن. ما تشدش ابدا على البيبي ده. هو اصل انت هتلاقي نازل لك بطرس مع كل كونتراكشن زي ما في الولاده الطبيعيه، مع كل كونتراكشن كانت الراس بتبتدي تبان تبتدي تبان، الا البطرس وجنبها الرجلين بتبتدي تبان. فهيبقى لبسك تقدر تمسك العيل من رجله تروح شكله. يعني رجله كده قدامك صغيره كده شفرات صغيره لسه شايفه من رجله رشاده من رجله ومولده. اوعى تعمل كده. ليه مش هعمل كده؟ انا قلتها بقى ضمن كذا مره. لو عملت كده انا قلت قبل كده ان الباتوكس نسبيا صغيره، قد تكون الباتوكس خرجت ثرو ان انكمبليتلي دايليتد سيل. يمكن هي الباتوكس دي نزلت والسيرفيس 9 8 9 سم. ساعتها لو شديت العيل يبقى راسه هيجرى ايه؟ هيتعلق. هو مش عايز كده. كويس؟ دي حاجة. تاني حاجة لو شديت البيبي ممكن راسه تتفرد. الأفضل إنه ينزل يتزق من فوق، لأنه لما بينزل الكونتراكشن مسحوب من فوق هينزل براسه فلكس. لو أنا شديته ممكن أوي راسه تتفرد، ولو راسه اتفردت فرد برضه هتتعلق. يبقى عشان كده مش مفروض أبدا إن إحنا نعمل تراكشن خلاص. فهو بعدين مش هتعرف عشان المرض سو هنا هيحصل بالعكس. لما عارف ايه اللي بيحصل بقى، الواحد بيحط ايده على البلبل تو سبورت ذا بلبل خليها ما تخرجش، يعني ما تخرجش لغايه امتى؟ هيجي لها كونتراكشن كويس، والثانيه والثالثه في هيجي 5 دقائق 10 دقائق على ما الست يكون جالها 3 4 كونتراكشن عشان ابقى متاكد ان 3 4 كونتراكشن خلاص كانوا سيرفيس يبقى كويس تمام. دي قاعده خلاص. دلوقتي ان انا مشهور ان السيرفيس يكون دايما هخلي بقى البلبل ستوب، فهقص ايبيزيوتومي. اعمل ايبيزيوتومي، اعمل ايبيزيوتومي. الايبيزيوتومي هنا برضه سؤال بيسالوه في الشكوى كتير، وات از ذا فاليو اوف ايبيزيوتومي في حالات البيبيش. هي انا هديلكوا كتير بلاش لمصر للبروجكت، خليكم معايا احسن. الايبيزيوتومي ليها فوائد ماترنال وليها فوائد فيتال، كلها كارثه بس يعني على حسب بقى كل واحد فيكم صح على قد ايه. ايه الفايده الماترنال للايبيزيوتومي؟ بيعوض البرنامج بدل ما يتقطع. كده برضه انت هويد اوفر ستريتش اوف البرنامج خلاص. وات از ذا فيتال بان علشان ده من زي الجرح بتاع السيفيريان اللي قلت لكم ما يبقاش صغير. نفس الحكايه هنا، الراس هتخرج من الفالفر رينج بعد كده ممكن تتعرض لسادن كومبريشن اند دي كومبريشن. انا مش عايز كده، انا عايز تحوص عليها السكه عشان تخرج سموث وما تتعرضش لسادن كومبريشن اند دي كومبريشن. يبقى اذا الكوزاتي ميزتها ايه بالنسبه لي؟ تحميه من ايه؟ من السادن كومبريشن والدي كومبريشن، وبالتالي تحميل من انتراكرانيال هيموريدج. كويس؟ طيب في حاجه كمان، فايده اخرى للبيبي. البيبي جسمه بيخرج بحركه اسمها ايه؟ فايده ريفلكشن اوف ذا سباين. النات ريفلكشن اوف ذا سباين دي ممكن تكسر السباين. يعني ده الباتو كاول انتيريور واقف هنا، وده السباين بتاع البيبي. وده كده الانتروز اوبننج بتاعته جاي. ده بيقف يعلق هنا وده بيخرج الاول، يبقى محتاج يتني قوي كده زي ما انا رسم السهم ده متخيلين الرول. فلما الفاين بتاعه يتني قوي ممكن تتفك يتقطع من السباين. فراكشر سباين از بيبر. طب وازاي اخلي السباين ما يتنيش قوي؟ خلاص على فكره اوصل الجزور هنا، الجزور متقص كده مش انتوا متخيلين ان البرين ده لما بتعمل فيه، لما اوصل الجزور من كده السكه هنا بقت اوسع. يبقى مقدار النجر فراكشر اوف السباين اللي هو عايزه اقل، مش محتاج يتني جسمه قوي عشان يخرج من الحته دي، محتاج يتني شويه لان انا وسعت له. يصير تمام ولا لا؟ خلاص. يبقى اذا الايبيزوتومي بتقلل الايه؟ لاترال ريفلكشن اوف ذا سباين، وبالتالي بتقلل الريسك اوف فراكشر سباين. والفراكشر سباين ده مش هزار، ده في ايه ده؟ تاني مره ده سؤال شفوي مهم، ايه فايده الايبيزوتومي في البيتش؟ ماترنال وفيتال. يمكن يمكن يعني تسال طب التايمنج بتاعها. بس احنا بنقول في بالك ولا بنقول كراوني ولا مش كراوني؟ كل وند باتوكس ار ماكسيمال ستريتشنج باتوكس. لما تحس ان الباتوكس عامله ستريتش على البلبا اهو، يعني باي ذا واي يعني واحنا بنعمل سبورت بعد سبورت خلاص. لما قرر ان خلاص دلوقتي الوقت جه عشان الباتوكس نخرج خلاص. طيب قصيت الابيزوتومي والباتوكس خرجت والجلين خرجت، بعد كده هنمسك البيبي ونعمل دلوقتي تراكشن. دلوقتي خلاص ما بقتش خايف قوي من التراكشن. انا همسك البيبي ده وهشده. هو البيبي لما خرج لي زي ما اتفقنا كان خارج كده في الامر البصير ده، مش الباب الكابيتال كده. انا همسك البيبي وهلفه كده اجيب الباك انتيريور وهشد البيبي. بس خلي بالك بقى من حاجه، انك لما تمسك البيبي وتحط صوابعك هنا على السيكر، تحط الثامز على السيكر. مهم قوي انك تحط الثامز على السيكر، لانك لو طلعت فوق سنه هتبهدل العيل ده. هنا في ليفر، هنا في سبلين، هنا في كيدنيز وشبرين. فانت امسك العيل كده ماسكه جامده خلاص خلاص. يلا روح ليفر وسبلين وكيدني وشبرين. فما انت ماسكه جامد عشان تعرف تشده. اسلم حاجه انك تحط الثامز على السيكر. بحيث حتى لو تعفيت شويه او ضربت جامد مش هيحصل حاجه، السيكرم ده بورد مش هيحصل مشكله. فيكو عنده اطفال هيسمع ان الليفر في البيبي تحت الكوستا المارجن بمسافه، وسهل قوي انك لو ضغطت تعمل ربشه ليفر. السوبر رينال بتاعت البيبي كبيره حجمها قد كده، فما ينفعش الواحد يقدر على الاستراكشر دي هيجيله بيتر الانجري وبيتر الانجري از اولسو فيتر. فعشان كده لما احط ايدي احط ايدي هنا التامد على السيك اللي بعد كده المفروض بيلف جسم البيبي بطوله ذاتيه وخلي السكينه بتاعتها بتجيب طوله فقط معايا ذاتيه وبعدين تلف بيها جسم كله عشان ايه؟ علشان البيبي بيتزحلق. ودي حاجه احنا قلناها قبل كده ان جسم البيبي فايز سيفري عليه بقى برنكس وعلى طول وانا لابس رابر جلوفز فلو جيت اشد ايدي هتقعد تتزحلق. لا طبعا عايز تفتحه وبتحط تمسكه في الاوضه على حاجه شديده ما تتزحلقش فبتحط هنا طوبه عشان ايدك ما تتزحلقش. ليه طوبه محطوطه في ميه ده؟ عشان تحاول تمسك على العين وتفهمه ان درجه الحراره لسه 37 لان جسمه لما بيطلع بره بيتعرض لروم تمبرتشرز ده بيعمل ستيميليشن للسايكل سنتر. السايكل سنتر ممكن يبتدي يشتغل يعني يحصل بريماتيور ستيميليشن اوف السايكل سنتر. لو ابتدى دلوقتي السايكل سنتر يشتغل مشكله هينهيل بقى كل الهرم ده النيوت فلويد على ميكونيوم على بلاد اليوكاس. فانا دلوقتي عايز اضحك عليه وافهمه انه لسه هو جوه هو ان درجه الحراره لسه 37 فعشان كده طوبه عشان كده ده وليه ميزه ثانيه هقولها لكم نكست تايم ان شاء الله. الزبائن بقى هيلاقي النتيجه دي لطيفه جدا. هو دلوقتي جسمه نزل الدور على مين بقى انه يطول؟ لا مش مفتاح شغل نزل قوي يعني. عشان تقول لك كتاب البيبي هتميل ظهره شويه هو الباك الدايركت انتيريو حاليا هجيب ظهره شويه شمال او شويه يمين هجيبه شويه شمال او شويه يمين. ليه كسبت ايه لو جبت ظهره شويه شمال او شويه يمين؟ مش حاجة يا كتاب لسه على خارج الفلس مين عارف يقول الإجابة؟ الإجابة إزاي نايس اللي بيحب يفهم يعني كويس الإجابة لطيفة جدا. لما ميل ظهره شوية شمال أو شوية يمين كتابه هتلاقي إيه؟ الأوبليك دايما هبقى أنا بواجه الكتاب إنها تخش في الأوبليك صح؟ مش أنا عارف راجل فاهم زيي وعارف إن الأوبليك هو أوسع ما في الإمس يا ريت على كده بس. طب لما ميل ظهره كده شويه يمين او شويه شمال هبقى واجه الكتاف وانا بلوبيكس وايل دايركت من دايركت في الاوبر حاضرين. عشان كده قلت لكم انا مش هشرح قوي من الناس قلت لكم هو مهارات القائد واحنا اللي بنعمله. وانا دلوقتي لما جبت ظهره شويه كده يبقى انا بواجه الكتاف في الاوبليكس في نفس الوقت انا بشد هتنزل هتخش الكتاف فهمتوا اللي هتقول؟ كويس. يبقى حتى الرسمه اللي هتلاقوها في الكتب كده هتلاقي ظهر الدوري رايح شويه يمين او شويه شمال وفين ده دايركت الشولدرز ده هتخش في الاوبليك ده داخل الشولدرز خلاص في الاوبليك ده عامل عايزين بقى نفرق الشولدرز يعني خلاص كده دخلت الفلس انا عايز اخرج بقى الشولدرز دي من الفلس هعمل ايه؟ دلوقتي الكتاب خلاص ولا ايه المفروض انا دخلت جوه الفلس انا عايز اقلب بقى الكتاب هنا بقى سيبك من الكتاب اللي بيقول البوستير من الاول وبتاع لا خلاص الكلام ده مش نوع فارغ انا اللي هقلب بقى خلاص فهشوف علامه معينه هنا انا عمال بنزلي نزل الاكسيلا بتاعت الديبي وانس ان انا شفت الاكسيلا بتاعت الديبي او شفت الانفيريور انجل اوف ذا سكابولا ده معناه ان الانفيريور شولدر ده خلاص اصبح اكسسبل يعني اقدر اطوله. يوم ما اشوف الاكسيلا بتاعت الديبي هنا تحت السيرفس جوبس او اشوف الانفيريور انجل اوف ذا سكابولا ده معناه ان الانفيريور شولدر موجود مباشره تحت السيرفس جوبس. حولته ازاي الانفيريور شولدر ده؟ هجيب صباعين تو فينجرز اعديهم فوق كتف الديبي عديهم من فوق كتفه دخل صباعين فوق كتفه وبعدين انزل بيهم باي سويبنج موفمنت يعني هنزل بيهم كده ان فرونت اوف ذا تشست كده كده الصوره الثانيه هدخل ايدي كده تو فينجرز هنا واطلع فوق كده تبتدي وانزل سويبنج موفمنت كمان انزل سويبنج موفمنت نزل الدراع باي سموث تاني من غير فانز عشان تفوق ادي الدراع كده بخش هنا صباعين فوق كده وانزل بيهم كده سويبنج موفمنت حاجه واحده بس اتدخل وانس ان الويجنت نزل فوزيليتي تاني بينزل على طول وحتى لو الثاني ما نزلش اقدر الف البيبي ها؟ وكنا ما بعرفش انزل الكتف الا لما الكتف يجي لي تحت السيرفس فهدفع صباعين هنا واعمل سويب موفمنت انزل ده عاده الثاني هيتزحلق وراه لو ما اتزحلقش وراه الف جسم البيبي هات الكتف الثاني هنا تحت السيرفس فيوز واعمل فيه نفس العمله سويب موفمنت كده. يبقى دي الطريقه اللي بنولد فيها مين؟ الكتاب. طبعا وارد وانت بتعمل سويب موفمنت ده تدخل صباعين هنا وتعمل كده وارد قوي انك تخلع اليونرز تكسر اليونرز. من المعروف ان هو الريتش دليفري ممكن يبقى فيه شويه روم يعني وارد جدا يبقى فيه شويه روم مش مشكله لو انا عايز دراع كسر المهم ما يجيلوش لا ايه ولا ايه. حاجات بيتا بقى لا فراكشر سباين ولا مش عارف انتراكلين الهامورج ولا بيتر الانجري حاجات. احنا كده وصلنا لغايه دليفري اوف ذا شولدرز الباقي بقى هنكمله نكست تايم ان شاء الله. معنا كاين شغال حد حد 12 في زيرو كلام ده مش حاجه دليفري اوف ذا اوبر كومينج ده طبعا حاجات مهمه جدا جدا في البيتش لان الموضوعات دي مقلقه جدا في الولاده بتاعتهم يعني مشاكل كبيره في البيتش الاوبر كومينج ده ممكن تتولد بطريقه معينه سيمبلي ان الواحد يفضل عامل ثاندر بريشر يعني تفضل حاطط ايدك على الثاندر باستمرار طول ما انا حاطط ايدي على الثاندر انا بزق الراس خليها تخش تلبس وكمان طول ما انا حاطط ايدي على الثاندر انا بخش اخلي الراس تخش تلبس وهي تركز وبعدين هتخرج من الناحيه الثانيه وخلصنا على كده الطريقه دي مش كويسه قوي فهم قالوا بلاش الطريقه دي تبقى طريقه لولاده البيتش لوحدها يعني ما تنفعش طريقه لوحدها لو ممكن نستفيد منها يعني ممكن نخلي الاسيستنت يعملها ممكن نخلي الاسيستنت يعمل كده انا ممكن اجيب واحد مساعد اقول له لو سمحت خليك حاطط كده باستمرار على الفندس واضغط على الفندس باستمرار البريشر باستمرار على الفندس هيواجه الراس هتخش جوه الفندس وهيخليها تفضل تلبس يعني هتخش تلبس الدعم الصغير والثاني هتخش دي اسمها كريستالر مانوفر كريستالر مانوفر دي حاجه مساعده موجوده في كل الطرق بتاعت الدليفري اوف ذا افتر كامينج هيد اول طريقه بقى طريقه بالفعل لوحدها يعني الدليفري اوف ذا افتر كامينج هيد حاجه اسمها بيرنز مارشال تكنيك بيرنز مارشال تكنيك ده عباره عن ايه هم اقترحوا حاجه قال لك سيب البيبي ده اروح اسيب البيبي ده مدبل كده بوزنه وخلاص سيب الانفل هانجينج باي هيز ويت هسيبه مدبل كده بتاثير وزنه يعني هو راسه جوه وجسمه خرج خلاص بره فاحنا هنسيبه كده بتاثير الجرافيتي شد جسمه لتحت كل ان هو جسمه يبقى نازل لتحت ده في حد ذاته بيعمل حاجتين اولا انفورس فلكشن يعني لو جابه كده في الراس فلكشن خلينا الناس نفسها بتعمل فلكشن على راسه وتنزل الراس افضل سايب البيبي مدبل كده بتاثير وزنه ما فيش ناحيته خالص ثم نجيه من فوق هتتم بالركوب فثلاث حاجات اكتر يعني الكونتراكشن والبيرنج داون والاسيستنت بتاعي اللي حاطط ايده على الفندر بيزق الراس هتفضل الراس تنزل لتحت وهي فلكس ان جسم البيبي وزن البيبي فرونت فلكشن لغايه لما الاوكسفيت يبان لي تحت السيرفس لغايه لما الاوكسفيت يبان تحت السيرفس لما الاوكسفيت يبان تحت السيرفس ساعتها هرفع جسم البيبي لفوق عشان انا اشغل الاوكسفيت هرفع جسم البيبي لفوق وهيبقى الاوكسفيت ده هو نقطه الارتكاز وراس البيبي هتخرج كده هتخرج وهي فلكس يعني ان فلكشن هتخرج انا ما قلتش باي موفمنت اوف فلكشن اصلا ما كانتش اساسا اكستندد وبعدين عملت الموفمنت اوف فلكشن هي فلكس من الاول خالص وهي خارجه وهي فلكس لما هرفع جسم البيبي لفوق هخلي الاوكسفيت ده يرتكز هنا على سيرفيس فلوس وراس البيبي هتخرج وهي فلكس يعني ان فلكشن لو الواحد استعجل شويه وحاول يرفع جسم البيبي فوق قبل ما الاوكسجين يبان تحت السنتس فيون راسه اشتقر ما ده اللي هيحصل في السرفايفل سبايك هيتضرب هيحصل فراكشن للسرفايفل سبايك طيب الطريقه دي اسمها بيرنز مارشال تكنيك اي ثينك ان انتوا حاسين انها مش مقنعه قوي ان الراس هترتكز الراس هيرتكز هنا على السنتس فيون وراس تضرب كده لازم تتفرج شويه اكيد مش هتضرب وهي فلكس قوي عشان كده عملوا طريقه ثانيه بعدها اجدد منها او احسن منها الطريقه اللي عملوها بعدها اسمها شو فلكشن شولدر تراكشن شو فلكشن شولدر تراكشن سامع اسمها اللي بيقول كده واحده بتشد البيبي من كتافه عشان ما نتوهش احنا عايزين نولد ايه؟ نولد الراس فهنشد البيبي من كتافه عشان راسه تخرج ده اسمه شولدر تراكشن ايدك اليمين دي الرينج فينجر بيتحط على كتف والانجز فينجر بيتحط على كتف التاني والميدل فينجر از يوز تو سبورت ذا اوكس كون ان الميدل فينجر ده يسند الاوكس في كتفه والميدل supporting the opposite of the middle finger وهنا رشد وهنا رشد رشد البيبي وعشان اضمن ان الراس تفضل فلكس ايدي الثانيه بقى من تحت بطنه هحط الاندكس فينجر جوه بقه يعني الاستمرار عامل بقه كده جايب دقنه لتحت خلاص هتخرج وهي فلكس يبقى انا عملت حاجتين فعلا عملت جو فلكشن شولدر فلكشن دي اسمها جو فلكشن شولدر فلكشن دي براكتيكال بتعمل كتير قوي قوي من احسن طرق للدليفري او الدراسه بعد ما راح يعرف اللي اسمها جو فلكشن شولدر فلكشن ممكن كمرحلة بعدها تعرفوا اسم الناس اللي وصفوها اسمها موريسو سميلي جيت تكنيك اسمها كده مش هنسميها يعني موريسو سميلي يعني هو يفتح طبعا الواحد يحفظ الاول شو فلكشن شو فلكشن طبعا واحد ولو الدنيا بطشت تفاهم موريسو دي طريقه هي الولاده الافتر كامينج هاد، دي افضل طريقه كمان الولاده الافتر كامينج هاد. الطريقه اللي باقيه الولاده الافتر كامينج هاد فورس ان راح يركب فورس. الكلام شكله عجيب شويه، انت ممكن تكونوا مش مقتنعين ان الواحد يحط فورس. انتوا متصورين ان الواحد لما يحط الفورس لما يكون الراس نازل اول حاجه يحط البيت الفورس وشد البيت، انما مفيش مانع ابدا انك تحط فورس حتى لو الراس كانت اخر حاجه نازله. يعني حتى لو الراس هي اخر حاجه نازله وجسم البيبي بره خالص برضه ممكن احط فورس. تقدر تمسك الراس يا ترى ساعتها اقدر اعدي البيت والفورس من تحت جسمه من البنتر الاسفل بتاع البيبي، تدخل بيت من هنا وتدخل بيت من ناحيه ثانيه وتمسك راس البيبي باستخدام الفورس وتشوتش الثاني. بالعكس مش بس ممكن ان انا اركب فورس، اكشلي الفورس المفروض هو احسن طريقه لولاده الافتر كامينج هاد. الفورس هو احسن طريقه لولاده الافتر كامينج هاد. ليه بقى؟ اقول لكم ليه؟ اولا لان انا لما اشد راس الفورس الديزاين بتاع الفورس نفسه معمول ديب ليرنينج كده زي ما كنت بكلمكم قبل كده. فمجرد ان الواحد يشد البروموت يعني وجود الكيرف ده بيخلي الواحد اول ما يشد راس الفورس يفلكس وده ده فلكس. هو الفورس نفسه بروموت فلكشن، ده نمره واحد. نمرة اثنين ان الفورسز انا بستخدمه عشان اشد بيه الراس مباشرة. يعني ايه؟ يعني الطريقة اللي قبل كده بتاعت شوك فلكشن شون ديستراكشن كنت عايز اخرج راسه فكنت بشده من كتافه عشان راسه تخرج. مظبوط؟ مش انها شون ديستراكشن يبقى هيحصل ستراتش على مين؟ لما تشد البيبي من كتافه عشان تخرج راسه مين اللي هيبقى اندر بوينت ستراتش؟ النجا. اوفر ستراتش للنجا ممكن يعمل مشاكل. النجا فيها الروت اوف ذا بريكر فاكس. فيها الروت اوف ذا بريكر فاكس. مش بريكر فاكس. بريكر فاكس سستيند في الاكتيفيتي. انما الروت بتاعته موجوده في النجا. فلو رحت عمل اوفر ستراتش للنجا بيحصل دامج اوف ذا روت اوف ذا بريكر فاكس. دامج للروت بتاع البريكر فاكس ده ممكن يخلي الواحد ينزل عنده فيرس باراليسيس. اللي هو الارم بيبقى ادابتد وبروناتد وانترنالي بيبقى الدراع واقف جنبه كده بره. فيبقى الفورسز احسن برضه لانك بتشد بيه الراس، انت عايز تخرج الراس بتشد الراس مباشره ما بيحصلش ستراتش على الميت. الفورسز برضه احسن لانه لما بركب البيت اوف الفورسز في سم ستادي ديجري اوف كومبريشن. في كومبريشن اوف الفورسز بس كومبريشن اولا بطيء مش كومبريشن عميق وثانيا ستادي وده مهم قوي. اقصد انه مفيش ايه؟ مفيش ستادي كومبريشن اند دي كومبريشن. لما راح يركب البيت اوف الفورسز هي ضغطه شويه على الراس وخلاص. غير بقى لما يحصل ستادي كومبريشن اند دي كومبريشن اللي هي بتجيب انترا كرينال هاموج، يعني بمعنى اخر الفورسز بيحمي راس البيبي من انترا كرينال هاموج. دي ميزه كمان. الفورسز برضه ممكن يدي بروتكشن للهيد من بروجكتنج اسكيال سباين. في بعض الستات او ده الاسكيال سباين هنا في بعض الستات عندهم الاسكيال سباين بتبقى بروجكتنج بارزه قوي كده عامله زي المسامير. فهو بتعور راس البيبي وراس نازله. لما انت تحط البيبي اوف الفورسز يو ار بروتكتنج ذا هيد باي فورس. هقول السؤال تاني لان ده بيتسال كتير قوي. مين احسن طريقه لولاده الافتر كامينج هاد؟ او السؤال اساسا ديليفري اوف ذا افتر كامينج هاد. في الدليفري بتاع الافتر كامينج هاد في ستاندر مانوفر ده اللي بيسوق على الفندق وده ينفع مع جميع الطرق الثانيه. وبعدين في بيرز مارشال تكنيك في جو فليكشن شورت اتراكشن وفي الفورس. قال لك اختار واحده فيهم مين احسن واحده؟ احسن واحده الفورس. هسالك ليه؟ عشان حاجات تقولها دي فورس فليكشن وبيحمي الراس من كده فين يا نهار بيحميها من ديسك فايل ونتراكشن از دايركتلي ابلايد على الناس. طيب الفورس اللي بيركب اسمه ايه؟ اسمه فايتر فورس. فورس اللي بيركب اسمه فايتر فورس. هيسألك طب اشمعنى فايتر فورس ده؟ يعني يفرق حاجة عن الفورس العادي؟ اه يفرق شوية. ده السيكرم اهو والسيرفيس ستيوبس ودي راس البيبي وده جسمه اللي انت عايز تركب عليه الفورس. لما الواحد بيجي يركب البيت في الفورس لو انت بتستخدم فورس عادي كده اي لونج كيرف فورس هيبقى راكب كده اهو والهاندل هنا والعيل ده راكب لي فوق ايدي ليه؟ انا بحط الايد وبحط اليد الثانيه عايز اعمل لوكينج ليه؟ عايز امسك الفورس عشان زي جسم العيل راكب فوق ايدك مضايقك عارف تعمل فورس مظبوط تيجي تزق ايده يروح لابس لك رجله حاجه وحشه. فعشان كده عملوا الفايت بس فورس يتميز بحاجتين. الحاجه الاولانيه انهم عاملين هنا كيرف والحاجه الثانيه ان الفورس ده طويل اطول من المعتاد. يعني جزء الوصله دي اللي اسمها الشانكس اطول من المعتاد. الوصله ما بين البليد نفسها اللي بتركب على الراس والهاندل طويل. ففي الاخر الفايبر سبورتس بيتميز بايه؟ بانه عنده كيرف هنا بيسموه برينيال كيرف. برينيال كيرف وعنده لونج شانكس. طب ايه فايده انه يبقى له برينيال كيرف ولونج شانكس؟ هتخلي الهاندل بعيده خالص عن جسم البيبي وبالتالي هتسهل استخدام الوصله. لو هقول لك الفايتر سبورتس بتفرق ايه عن اي حاجه ثانيه قلنا الفرقين، والفرقين دول ميزتهم ايه ولا بيدونا انا ايه؟ بيدونا انهم بيخلوا استخدام الفورسز اسهل. في برضه بعض المنتحنين يقول لك طب لو ما فيش فايتر سبورتس هو باي ذا واي احنا ده مش عندنا يعني مش موجود من ضمن الالات لازم تكتسبه راس ثاني. بس اول حد قال لك طب ما عندناش فايتر سبورتس اختار ايه؟ الحكيمه بتقول لها ناوليني فايتر سبورتس فايتر ما فيش. قول لها هاتي ايه؟ اطول حاجه مش كده؟ أطول فورسس موجود كل ما يبقى فورسس طويل كل ما هيبقى استخدامه أسهل. تاني لأن البيت من بيبي بره ومضايق كل ما يبقى فورسس طويل كل ما الهندس بتبقى بعيد عن جسمك. وبعدين احنا برضه نقدر نتخلص من استخدام جسم البيبي دي حاجة تعرفه شوية المرة اللي فاتت. فاكرين الفوطة الدافية اللي كنا بنقول عليها دي؟ عدي الفوطة من تحت وسطه. عدي الفوطة من تحت وسطه وحط طرفين وهي اديهم للمساعد بتاعك. يعني هنلف جسم البيبي في الفوطة كده وهو يبقى ماسكه من فوق ومتخيلين نقول امشي الطرفين الفوطة من فوق بحيث ان هو ياخد معاه اللمس بتاع البيبي اقدر اركب انا البيبي بالفورسس من غير ما جسم البيبي يتضايق. دي الميزة الثالثة للفوطة. يعني هو السؤال ده سؤال مشهور قوي وكومن قوي بيقول لك ايه فايدة الفوطة الدافية؟ فايدة الفوطة الدافية عشان البيبي ما يتحرقش وعشان ما يحصلش بريماتيور اكيليشن اوف اسبيريشن. ممكن يقول لك ايه كمان؟ فايدتها كمان ان هي البيبي يوز تو سسبند الانفنت كويس تو فاسيليتيت الانتيجيشن بتاع الفورسس. طيب احنا كده اتكلمنا على احنا بنتكلم عنواننا الكبير اللي هو فاينل سبيتش دليفري. كان في سبونتينيوس سبيتش دليفري وفي اسيستد سبيتش دليفري اللي احنا خلصناها دلوقتي. في بقى النوع اللي بعد كده من البريتش دليفري حاجه اسمها بريتش اكستراكشن. بريتش اكستراكشن هنا برضه عايزين نتفق على بريتش اكستراكشن ده لان في بعضكم بيتلخبط ما بينه وما بين الاسيستد سبيتش دليفري يبقى مش فاهم بالظبط ده عباره عن ايه. هي اول كلمه كانت في الاسيست بريتش ديليفري نو تراكشن ما تشدش البيبي من رجله خوفا من انك لو شدته من رجله ممكن راسه تتعلق في انكمبليت دايجنال سيرفيس او ممكن راسه تتفلل شويه يحصل اكستنشن اوف ذا هيد. هنا المره دي في البريتش اكستراكشن بيقول لك شد البيبي من رجله. هو ده الفرق الاساسي. هو ده الفرق الاساسي يعني عايز تعرف ايه الفرق بين الاسيست بريتش ديليفري والبريتش اكستراكشن. فرق كلمة واحدة ان هنا في اكستراكشن هناك ما كانش في اكستراكشن هنا في اكستراكشن. طب واشمعنى هاي الواحد قلب كلامه 180 درجة دلوقتي وجاي تقول لي عايز تشد البيبي؟ اقول لكم ايه في حاجات الظروف بتحكم اوقات عليك انك تعمل حاجة فيها شوية ريسك عشان تتجنب حاجة تانية اوحش منها. افرض ان انت عندك واحدة ست كارديك دي معلومة في الكورديات وزمان نسبية يعني لو عندنا واحدة كارديك مش الناس الكارديك دول بنخاف عليهم من سكند ستيج كان عليهم التاكي كارديا بتاع السكند ستيج. يعني انا عايز اقصر الديوريشن اوف السكند ستيج مش هقعد استنى بقى لغايه لما البيبي ينزل انا همد ايدي واشد. في ريسك راسه تعلق او في ريسك بس هاخد الريسك ده في مقابل ان انا هتجنب ريسك اكبر منه. فهمتوا؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا عندك واحده البيبي دخل في فيتال ديستريس وهي في السكند ستيج تسمع البيبي لقيت البيبي ده فرد الهارت ريت بتاعه 80 هتشد البيبي وخلاص بقى. اصلا لو قعدت مستنيه نص ساعه متاكد انه هيموت مفيش داعي خلاص بقى شد البيبي وانتهينا. في ريسك في ريسك طبعا الريسك اكبر من كده. الصحي شويه هياخد باله من حاجه غريبه. المره اللي فاتت قلت لكم من ضمن الانديكيشنز اوف سيفير انفكشن في البيتش اسفيكسيا. لو البيبي عنده اسفيكسيا او في تلبيس بس ودلوقتي جاي اقول لو في اسفيكسيا شد البيبي يعني اعمل بريتش اكسبشن. هو اخر كلام ايه بقى؟ ده صح وده صح. الديبندنت اسفيكسيا هتبان في اي ستيج مش كده برضه؟ يعني لو الام دخلت اوريدي في السكند ستيج اوف بيبي والسيرفيس از فولي دايليتد والعيل الفرس بتاعه 80 خلاص شده خلاص الاسفيكسيا مفتوحه السيرفيس از فولي دايليتد شد البيبي والفرس ارحم من انك بقى توديها جري على اوضه العمليات بقى وتدور مش عارف على حكيمه وتعقم وتفتح وشغلان اسرع انك تشد البيبي وخلاص. انما لو كان لسه الام في الفيرست ستيج اوف بيبي يعني صار فيها ستريس والسيرفيس فري بيبي بس انت حاجه بس ساعتها حاجه بس تغيير الغرور ولا تظبطه. يعني كده الاستراكت ان ظهر قبل فولتر ماكر دايليشن في سيرفيس الظهر بعد فولتر ماكر دايليشن شد. يعني الايج كويس فدي اكزامبل بتاع حالات الواحد مستعجل فيها عايز يخلص سيرفيس سواء خوفا على الام او خوفا على البيبي. في حاله ثانيه بعيده عنهم شويه حاله خاصه اللي هو البيبي اللي عنده بريتش اكستندد ليج عنده بريتش اكستندد ليج الاكستندد لاج دي ممكن تمنع اللاتر ريفلكشن اوف ذا سباين. ومش احنا قلنا في ولاده البيتش الباك بتفضل تنزل تنزل لغايه لما تقف هنا تديله باك بيقف هنا والبوستيرير باك بيقف هنا يخرج الاول حركه اسمها ايه؟ لاتر ريفلكشن اوف ذا سباين. ممكن جدا الاكستندد لاجز اللي قدام صدره دي تمنع اللاتر فريشن بالسايد، دي بيبقى حته واحده كده وان يونت ما بيعرفش يدي ضهره سايد نتيجه لوجود الاكستندد لاجز، فهينزل برايس قوي قوي لتحت لما يجي على الخطوه الاخيره بقى اللي هو المفروض يستني فيها عشان يخرج ومش هتبان، فهيحصل ارست للمنظر ده. سيبه مفيش حل غير ان انا انزل رجلي يعني هجد برضه من رجلي، فدي another indication for breach extraction. Low breach was it with extended flex. The breach extraction قلنا الفرق الاساسي ما بينها وما بين الاساسي البريش دليفري انها فيها extraction. عايز تشد البريش، تشد البريش من رجله. يبقى لازم تدخل ايدك جوه اليوترس تشد رجله. صح كده؟ طبعا دخلت ايدك جوه اليوترس يبقى احنا ملتزمين بالكلام اللي قلناه. اللي هو ان ده لازم يكون under anesthesia و bladder evacuation. Complete this is very essential. دول الثلاثة دول الصنبة كده يتحطوا في أي حالة فيها intra-intramural infection. يبقى دي برضه صنبة لنا فرق هو برضه ما بين الأسيست بريتش دليفري وبريتش إكتراكشن. بريتش إكتراكشن لابد تكون under anesthesia. هتدخل إيه لجوه اليوترس تجيب رجل البيبي. هتجيب رجله إزاي؟ وبقى ده اعتمد على نوع البريتش. يعني لو هو من النوع اللي اسمه complete breach يعني قاعد مربع كده سهل قوي قوي إنه راح يمسك رجله. يور جراس الانكل تمسك الانكل بتاعتي بتنزله وتنزل الرجل الثانيه الرجلين الاثنين دلوقتي بقى